أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم التصوير بكاميرات الفيديو في الدروس العلمية والدورات محاضرات، هل هو مشروع أم لا وقد كثر؟ والله على كل حال يعني مشايخنا لهم رأيان في المسألة، وأقترح أن يحال هذا السؤال لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر أو إلى سماحة المفتي. نعم نعم. أما التصوير بدون حاجة للتصوير لذاته، لذات التصوير، كالذين فتنوا به مهنة أو ذكريات، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن التصوير بالفيديو هل هو يعني نقل للحقيقة، يعني ينظر ويسأل المشايخ. نعم.